مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 81 بعد 400 بعنوان كن مقاتلا متسلسلا. الآن قد جاء القتال وإلى القيامة لا يزل، فاسلل حسامك يا فتى واكسر على الكفر النصال. كذب الذين تقولوا ألا جهاد ولا نزال، وجهادنا ماض إلى يوم القيامة والزوال. الآن قد جاء القتال وإلى القيامة لا يزل، فاسلل حسامك يا فتى واكسر على الكفر النصال. كذب الذين تقولوا ألا جهاد ولا نزال، وجهادنا ماض إلى يوم القيامة والزوال. غسلت يدي في المغسلة، نمت في شقتهم طوال الليل، واستيقظت في الصباح، أخذت المفتاح وأغلقت الشقة ثم رميته وغادرت. بهذه الكلمات وصف أحد المجاهدين المنفردين الليلة التي قضاها في شقة قتيلين يهوديين في القدس بعد قتلهما بدم حار مفعم ببغض اليهود تدينا لله تعالى، لا وطنية ولا أرضية. المخابرات اليهودية صنفت المجاهد الذي تعقبته لسنوات بأنه قاتل متسلسل بناء على المعايير المتبعة عالميا لتصنيف عمليات القتل التسلسلي التي تنص على أنه شخص يقتل 3 أفراد فأكثر ويستمر في عملياته لأكثر من شهر مع فارق زمني بينها، ويتصرف بمفرده، وهو من طبق على مجاهدنا من هذه الجهة الإجرائية فقط، حيث قتل بمفرده 3 يهود في شقتين بالقدس، وأصاب 2 آخرين في 3 عمليات منفصلة زمانا ومكانا. واستمرت المخابرات اليهودية تبحث عن المقاتل المتسلسل لسنوات، رغم أسره لديهم بتهمة الانتماء لخلية مبايعة للدولة الإسلامية عقب عمليات الأخوين إغبارية والأخ أبي القيعان، تقبلهم الله دون التعرف عليه. ومع ذلك استمرت التحقيقات اليهودية في القضية بلا جدوى، إلى حد جعل المسؤولين اليهود يصفونها بأنها واحدة من أصعب القضايا في القدس خلال السنوات الأخيرة، حيث فشلوا تماما في الوصول إلى أي دليل خلف المنفذ الذي انطلق من دوافع كامنة ترجمها عمليا على أرض الواقع. هذه الدوافع الكامنة تختلف تماما عن دوافع القتل التسلسلي الإجرامي التي حاول اليهود تصنيف مجاهدنا تبعا لها. فدوافع القتل المتسلسل في حالة مجاهدنا المنفرد ليست نفسية أو مالية أو استعراضية ولا أي من تلك الدوافع الأرضية الدنيوية، إنما هي دوافع عقائدية شرعية نصت عليها نصوص ديننا الحنيف في القرآن والسنة، كما في قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم. والمعنى كما بين الإمام الطبري اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم. وقال الله تعالى في حق اليهود والنصارى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وغيرها من آيات الجهاد والقتال. أضف إليها النصوص النبوية التي ترغب في الجهاد وتصف فضله وشرفه وعلو ذروته، وأنه سبيل رفع الذل والاستضعاف عن المسلمين وطريق عزهم ونصرهم الوحيد. ولقد أباح مجاهدنا المتسلسل بدوافعه صراحة للمحققين بعد وقوعه في الأسر قدرا، فقال لهم قررت أن الدولة الإسلامية هي طريقي، أردت أن أقتل اليهود، ورأيت أن أعمل ذلك بمفردي ليبقى عملا بيني وبين ربي، ونحسب أن هذا الشاب المسلم أطاع أمر الله تعالى بقتال اليهود تدينا، وهضم توصيات وتحريضات إعلام الدولة الإسلامية الرسمي والمناصر العلنية والسرية، وطبقها وانتقى أهدافا بشرية سهلة ذبحها في عقر دورها، وكرر ذلك حتى وقع في الأسر بعد سنوات من الإرهاق والإرباك للحكومة اليهودية. ومع ذلك لم يصفق له أحد في الحفلات الوطنية، ولم يحتف به أبطال المقاومة القومية لأنه يقاتل اليهود كديانة باطلة امتثالا لأمر الله تعالى بقتالهم، وليس فقط لأنهم استولوا على الأرض التي انشغلوا ببعضها عن كلها، وانشغلوا بها عن شريعة خالقها وباسطها ومباركها سبحانه، فصارت في حد ذاتها غاية. لقد طبق مجاهدنا المنفرد استراتيجية المقاتل المتسلسل المسلم الذي يستهدف فرائسه بصمت ثم يختفي في الظلام ليعد العدة ويعيد الكرة. ولعل أبرز ما يميز هذا النوع من العمليات المتسلسلة أنها لا تحتاج إلى تشكيل مجموعات ولا تكوين اتصالات أو ارتباطات، إنما تحتاج لمجاهد واحد يقظ يقوده توحيده الذي سكن قلبه وملأ عليه حياته، قائده محمد صلى الله عليه وسلم بحق، وحاديه كتاب ربه، وغايته مرضاته ونصرة شريعته. إنما يميز هذه العمليات أنها لا تحتاج إلى شريك، ما يحقق عنصر السرعية التامة التي تزيد من معدلات نجاحها وتقلل فرص إحباطها أو التنبؤ بوقوعها، لأنها غيب حبيس قلب المجاهد، وهذا مما يعينه على إخلاص جهاده وتطهيره من أي شوائب في النية قد تعتري غيرها من العمليات المشهودة، كما أنها لا تحتاج إلى إمكانيات مادية، وإنما تحتاج لإمكانيات إيمانية وعقلية وقلبية، كالفطنة والشجاعة والهمة والعزيمة وسرعة البديهة والإصرار وطول النفس والصبر ورباطة الجأش. ومن جملة ميزاتها أيضا أنها تناسب جميع ديار الكفر الخاضعة لسيطرة العدو، خصوصا المجتمعات اليهودية والصليبية والرافضية، ومن آثارها القريبة عليهم بث الرعب والقلق بين رعاياهم وإرهاق وإشغال أجهزتهم الاستخباراتية، ومن آثارها أيضا ضرب الثقة بين العدو وحاضنته ورعاياه ونشر بذور الشك والريبة بينهم نتيجة الإخفاق المتكرر في الوصول إلى المنفذ مع استمرار عمليات القتل، ما يجعل هواتف المراكز الأمنية رهينة عشرات البلاغات المرتابة، بما يزيد الضغط على المسؤولين الأمنيين والحكوميين. ومن التوصيات المهمة لضمان نجاح هذه العمليات الحرص التام على مسح أي بصمة أو أثر من شأنه أن يدل على هوية الفاعل، ولتلافي ذلك يفضل لبس قفازات منذ الوصول لمكان العملية قبل لمس أي سطح أو أثاث أو غيره، ثم مسح مسرح العملية قبل المغادرة من أي آثار بشرية للمقاتل كالعرق أو اللعاب أو الشعر ونحوه، كما يجب مسح أي آثار من دماء القتيل العالقة بالثياب أو السكين، والأفضل إحراق الملابس والقفازات والأحذية وكل ما جرى استخدامه في العملية بالكامل، وعدم التهاون في ذلك، كما يفضل لبس قبعة تخفي وجه المقاتل عن كاميرات المراقبة شريطة ألا تكون القبعة غريبة لافتة للانتباه، كما يفضل أن ينتقي المقاتل أهدافا في مناطق متباعدة لكي لا يتم تحديد نقطة انطلاقه، ثم ليمضي متوكلا على الله تعالى عازما أن يسقي الكافرين مرارة الموت والرعب مرات ومرات. قد يبدو تناول الموضوع بهذا الوجه جديدا أو غريبا على الأوساط الجهادية المضطربة التي صارت تقاتل بالمواثيق الدولية وتنسبها زورا لمنهاج النبوة وتتسابق إلى بيعة النظام الدولي وكسب رضاه، لكنه ليس غريبا البتة على الدولة الإسلامية التي ترى اتباع كل وسيلة شرعية في الإغلاظ على الكافرين وعقابهم وإرهابهم. ولذا فنحن أمام نموذجين مختلفين تماما في معاملة الكافرين، نموذج يضرب ويأسر اضطرارا ثم يعتذر ويبرئر ويستجدي ويتوسل، ونموذج آخر يضرب ويقتل ويأسر وينحر وينكي في عدوه ثم يمضي لا يبالي بكل الأصوات التي تستنكر وتنوح على الإنسانية العوراء التي ترى بعين واحدة وتغمض الأخرى عن المسلمين وجراحهم. فإنسانيتكم تحت أقدام المجاهدين موضوع، ولا شيء نعتبره في جهادنا وقتالنا سوى أحكام الشريعة الإلهية بغير تحريف ولا تعطيل، وهذا هو الفرق بين المجاهد وبين غيره من المقاومين والثوار. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.